تنسى عليك ما تبين. اما توا الوقت صعيب صعيب صعيب عيد ميلادي انت بيا تمنيت بجنبي تكون قريب قريب قريب حب نرجع لك ما تبين. اما توا الوقت صعيب صعيب صعيب عيد ميلادي انت بيا تمنيت بجنبي تكون قريب قريب قريب ديما بيتك خير مفهميش دموع ما يوفيش الكلام انسان ومانيش مصنوع كنت تشوف الاحلام مش بليش رجوع باش اللي استعطيني فوجي عانو مانيش موجوع اطلبني مثلا شنحوي الكلاس طوى كلها بعدت ونستني طوى وحدي نصر فكرني مثلا انتي بيلك تسر انا راني نخمم فيهم مش خليني نسك مش خليني نسكت نتحمم منكم نتعلم اضحك نتألم ونكرمي خارج من قلب غالط نتكلم عليهم مطعم انت اللي تفلم والموت الحقي ما نسلم وحشتك مثلا ما تنساش بالبرج بالقدوة ترجع خليتني نخمم في الخارج تتفكر مثلا قد نحبك برج توا نسيت وتتصور انا باش ننسى شعرك ما تبان. اما توا الوقت صعيب صعيب صعيب عيد ميلادي انت بيا تمنيت بجنبي تكون قريب قريب قريب حب نرجع لك ما تبان. اما توا الوقت صعيب صعيب صعيب عيد ميلادي انت بيا تمنيت بجنبي تكون قريب قريب قريب توحشت اللمة وصحابي توحشت الليلة وقرابي نسوني في طعبي واللي بعني خون اللي بعدي وانا في خدير نوم شياطي حاول بشنو في بوادي نضحك في طعبي نشوف تصور زغري زيد لعبي وانا مشيت بالنية عندي حومة وسيا نعيش فعلي بنتعب فيه يا جمهور ما بعدش عليا وصبح وعشية وركح ومتضرب عليك كي ضاقت بيك الدنيا ذيقت جملة ما تحكي كما حست بيك بنية يحبوا الغنية ما معليش شكي تخسر ميل الدنيا بوصل حنينة وما تبكيش فما ناس نسدني في ثانية عيد ميلادي اليوم لمي حبك امي واخواتي بابا بداري كتويتي بس في قلبي وسكيتي ما نسيت الكوبا واخواتي ما نسي البرقيبة كبليتي ربي وصغري ونديتي سبع سنين ومش عادي للبوم تاويا بتكتويتي ترجع لك ما تبان. اما توا الوقت صعيب صعيب صعيب عيد ميلادي انت هدية تمنيت بجنبي تكون قريب قريب قريب حب نرجع لك ما تبين. اما توا الوقت صعيب صعيب صعيب عيد ميلادي انت هدية تمنيت بجنبي تكون قريب قريب قريب.